ثانيا، ترجمة النص كاملا عن لغته الأصلية. قصر بيلربي في إسطنبول في أول مارت 1333 رومية، 1336 هجرية، 1917 ميلادية. التقويم الغربي مضحك. لم يكن التقويم عندنا قد جرى وفق مفهوم التقويم الغربي، لكننا الآن نستقبل في الدولة العثمانية عاما جديدا. عندنا تقويمان، ديني ويبدأ بالمحرم، وحكومي ويبدأ بمارت. يبدأ العام بعد ذلك بشهر كانون الثاني. لا أدري هل فكرت أجهزة الدولة ومجلس الوزراء ومجلسا المبعوثان والأعيان، وكذلك حضرة صاحب الجلالة المحترم أخي السلطان محمد رشاد في مسألة بداية عام جديد بكلمة كانون الثاني وليس الأول. تبدو أمرا مضحكا بعض الشيء ولا معنى له. ينتهي عام بأول الكانونين ويفتتح العام الذي يليه بثاني الكانونين. يجب ألا يتطرق إلى الذهن أني ضد اتخاذ التقويم الغربي، فتسجيلي عنه هنا بعض الأسطر لابد ألا يحمل هذا المعنى. فإذا كان لشيء جديد وجوه ضعف فمن المأمول أن يصلحه الزمن. الثاني من مارت 1333 رومية. مذكراتي تخص التاريخ. ساقتني كتابتي بالأمس إلى التفكير اليوم في أسفي وندمي على إهمالي حتى الآن تدوين بعض مذكراتي عن الفترة الماضية. أفكر في هذا وأنا مستغرق بين حلقات الدخان. لقد عشت حياة طويلة وحكمت عهدا طويلا، ولذا فإن مذكراتي لا تخصني فقط، ولكنها تخص التاريخ أيضا بشكل أو بآخر، بل الواقع إنها للتاريخ. عندما كنت في السلطنة لم أكن أستطيع أن أجد الوقت الكافي للدراسة المنظمة، كما أن فترة ولايتي للعهد مرت ولم أكن أبالي أثناءها بشيء، وحالتي وقتها كانت كحالة أخي المحترم السلطان رشاد الذي يتربع على عرش السلطنة خلفا لي. الذين جرحوني جعلوا من مراد الماسوني بطلا. كان الأدباء المناصرون لحضرة أخي الكبير السلطان مراد الخامس، والذين تناولوني بعد ذلك بالنقد والتجريح كانوا يهدفون إلى تصوير السلطان مراد للشعب بصورة العالم الشاعر الوطني المتين حتى يحبب الناس فيه، لكنه رحمه الله كان يفتقر إلى العلم والكمال، ناهيك عن ضعفه في الإنشاء والإملاء. وكنت اطلعت على رسالة كتبها أخي هذا إلى السيدة نعمة زوجة ابن فؤاد باشا عندما كان هذا متوجها إلى نيس للعلاج، فنقلت صورة من هذه الرسالة التي تدل على ضعف كاتبها في الإنشاء والإملاء. كان المرحوم أخي مراد يخاف من فؤاد باشا كثيرا، بل كثيرا جدا، ولهذا السبب هو أن ضياء باشا وكان برتبة بك في ذلك الوقت نشر رسالة في موضوع الوراثة السنية، وكان ضياء بك يكن حقدا دفينا لفؤاد باشا، ويبدو الأمر وكأنه أي ضياء باشا أوصى المرحوم عمي السلطان عبد العزيز بإسناد الصدارة العظمى إلى فؤاد باشا، فلما وريها هذا لم يسعف ضياء باشا بالخيرات. ولي العهد يخاف من الأدباء. لم أكن أنا أيضا أحب ضياء بك في ذلك الوقت ولا حتى عندما حاز رتبة الباشاوية، ذلك لأنه كان يستخدم ذكاءه أكثر من خيره ضد من يحقد عليهم. كان ضياء رجلا شرها يجري وراء الانتقام جريا. أورد هنا نص الرسالة التي كتبها ولي العهد مراد أفندي الذي أصبح سلطانا باسم مراد الخامس، تبيانا للخوف والمدارات اللذين يبديهما ولي العهد تجاه فؤاد باشا. صاحبة العفة السيدة الجليلة، لقد كان لاعتدال مزاجي حميكي الباشا الكبير وسفره إلى أوروبا في الأسبوع المقبل للاستشفاء أثره الواضح فينا عندما تناهى إلى أسماعنا، ندعو الله سبحانه وهو الفياض المطلق أن يمنحه العافية قريبا. والحقيقة أننا تأثرنا بهذا إلى أقصى درجة ونالنا ما نالنا من الهم والكدر بسببه، ندعو الله مخلصين صادقين وهو جلت قدرته الشافي الحقيقي أن يمن عليه بالشفاء العاجل، كما نتمنى مخلصين أن يحيطه الله برعايته. في 21 من جمادى الآخرة سنة 285. كنت بجوار المرحوم مراد ساعة كتابته هذه الرسالة، وقد بلغ الأمر به أنه لم يكتبها بشكلها النهائي دفعة واحدة، بل سود لها عدة مرات ثم بيضها بدقة وبطء. أحب الأدب والتاريخ. بدأت في التحصيل المنتظم بعد ذهابي إلى سلانيك بشهرين أو بثلاثة أشهر، أي بعد ذلك الفتور الذي أوجبه علي الحال والتحول. إن أحب شعب المعرفة إلى نفسي الأدب والتاريخ، ومن جراء تحصيلي العلمي أثناء نكبتي اكتسبت قسما كبيرا من الرفعة والشرف، كما اكتسبت الراحة، وإني اليوم والحمد لله أستطيع التعبير عن أفكاري بأسلوب أكثر متانة، وتعلمت عن طريق السماع عدة كلمات من اللغة الفرنسية، وحاولت دراسة هذه اللغة بانتظام في أيامي الطويلة في المنفى في سلانيك، وأستطيع أن أفهم باستخدام القاموس الرسائل والجرائد التي أطالعها الآن وأفهمها بسهولة. لم أكن إلا مشفقا على الأدباء الذين هاجموني. لقد اعتبروني عدوا للأدب، هكذا أعلنوا. لا، لست عدوا للأدب وإنما لسوء الأدب، ولست عدوا للأدباء وإنما لمن عدموا الأدب. لم يكن الرأي العام هو القوة التي دفعتني لإبعاد ضيا بك عن إسطنبول، سواء بتوليه الوزارة أو الولاية، بل كان احترامي لعلمه ولفضله، وإلا فكم معارض استطاع أن يعترض علي عندما نفيت مدحت باشا إلى أوروبا، مع أنه كان أقوى تأثيرا في الشعب وكان أهم عامل في خلع سلطانين. لو كنت عدوا للأدب لكنت منعت عن نامق كمال بك راتبه الذي كنت أدفعه له من جيبي الخاص حتى يوم وفاته، ولما كنت أوظف ابنه في الحكومة. ولو كنت عدوا للأدب لما تحملت أذى وغطرسة كل من أكرم بك وأبو الضياء توفيق بك، ولو كنت عدوا للأدب ما كنت أتطوع بدفع ديوني عبد الحق حامد بك التي كانت تظهر بين الحين والآخر بعد الترفيه عنه براتب ممتاز. ولو كنت عدوا للأدب ولفن التاريخ لما تحملت صفاقة مراد بك المؤرخ الذي عمل فترة ضد تاجي وضد عرشي، ولما رضيت أن يبقى في خدمة الدولة حتى آخر لحظة لي في سلطنتي وبمرتب مريح. لا، وأكرر هنا أنني كنت صديقا حقيقيا ومشفقا على الأدباء. لو كنت عدوا للأدباء والمحررين أفلم يكن لي رجال يمكنهم أن يقتلوهم في وسط الشوارع؟ 3 مارس 1333 رومية. الدكتور ناظم اتحادي ثائر حقود. قال لي مرافقي أنه سمع مناقشة حادة جرت في إحدى القمرات الجانبية في باخرة قاديكوي بين مجموعة تتألف من 4 أو 5 أشخاص. انتقد فيها أحدهم بحدة الفقر الضاربة أطنابه في هذه الأيام وحمل الحكومة المسؤولية. تصدى له آخر أشقر الشارب ورد عليه غاضبا وهو حاد الحركة واللسان قائلا: هذا الحريق تركه لنا عبد الحميد، إنه سجن مدحت باشا ثم قتله واتبع طريقا كان ولا بد أن يؤدي بنا إلى هذا الحال. عرف مرافقي بعد اهتمامه وتحرياته أن قائل هذا الكلام هو الطبيب ناظم بك السلانيكي. كنت أسمع عن الدكتور ناظم بك هذا منذ 20 عاما، كان يعمل ضدي مع أحمد رضا بك. كانوا يقولون لي إنه الدكتور ناظم بك أحد أركان الاتحاد والترقي المتعصبين، كان معجبا بنفسه ولا يعجبه أحد، كان رجلا لا يصادق فلا مودة فيه. كنت أتعقب أحيانا في مكاني في القصر حياة وحركات المخالفين لي. كنت أعرف أن الدكتور ناظم بك لا يعمل بمهنته الأصلية وهي الطب، وإنما يشتغل بالسياسة. ولكن ما هي السياسة التي يشتغل بها؟ هذا ما لم يكن واضحا، فقد كان يشتغل بسياسات مختلطة، لكنهم قالوا إنما كانت له ميزة واحدة، أنه كان متميزا بين رفاقه بحرصه الشديد على رفضه أي مأمورية يكلف بها صغيرة كانت أم كبيرة. لن أتحدث هنا عن شخص الدكتور ناظم بك، ذلك الرجل الذي وجد في نفسه الصلاحية لتجريد اسمي حتى من اللقب الذي حملته عن إرث وجدارة، وإنما سأتحدث عن هذا السب المبتذل الذي وجهه إلي وهو جالس في إحدى القمرات الجانبية في باخرة قاضي كوي. هل أشعل عبد الحميد حريقا أم لم يشعل؟ وهل كانت المواد المساعدة على الاشتعال موجودة أم لم تكن موجودة عبر فترة تشتت بلغت 300 عام السابقة على عهد عبد الحميد؟ ليس هنا مكان مناقشة هذا لأنه تاريخ، والدكتور ناظم بك ورفاقه سيدخلون التاريخ ذات يوم. أقصوني عن الحكم فلم يعملوا حتى عشر ما عملته. لقد سلمت الحكومة في تموز 1334 رومية، 1908 ميلادية، 1326 هجرية إلى هؤلاء المجاهدين. ملاحظة: يتحكم السلطان عبد الحميد هنا على الثائرين ضده بلفظة مجاهدين، والتاريخان هنا: الأول حركة الاتحاد والترقي ضده عام 1908 ميلادي وإعلان المشروطية، والثاني تاريخ إسقاطه عن العرش عام 1909 ميلادي. وفي نيسان من السنة التالية سلمت السلطنة إلى صاحب الشوكة والجلالة أخي. كانت حدودنا العثمانية في عهدي ممتدة من أشقودرة إلى خليج البصرة، ومن البحر الأسود إلى صحارى أفريقيا. وإذا عقدنا مقارنة بين تقويم المناق دوغوتا الصادر عام 1908 ميلادي والعدد الصادر هذا العام، فسيتضح لخلفائي أنني لم أخلف حريقا، وإنما تركت منطقة هائلة تضم أكثر من 30 مليون نسمة، كما تركت جيشا. مضى على هذا منذ تدخلهم في الحكم 10 سنوات، فهل استطاعوا عمل ثلث ما عملته أثناء مدة سلطنتي؟ دعنا من الثلث، فالثلث كثير، فلنقل العشر. فهل استطاعوا؟ الديون في عهدي هبطت من 300 مليون إلى 30 مليون ليرة. عندما توليت الحكم كانت ديوننا العمومية تقرب من 300 مليون ليرة، وفقت إلى تخفيضها إلى 30 مليون ليرة، أي إلى العشر، وذلك بعد دفع ما تطلبته حربان كبيرتان وسحق بعض تمردات داخلية. أما ناظم بك ورفاقه فقد رفعوا هذا الرقم بعد تولي الاتحاد والترقي الحكم بعدي من 30 مليون ليرة، حيث كان حينما تركت الحكم، إلى 400 مليون ليرة، يعني إلى 13 أمثاله. يعني أن خلفائي، ولا أقصد هنا أخي السلطان رشاد لأنه لا يملك من أمر السلطنة شيئا، ولذلك أقول خلفائي أعضاء جمعية الاتحاد والترقي أظهروا فعالية ونجاحا عظيمين في زيادة ديوننا. ترى كيف كانت الظروف والأحوال أول اعتلاء العرش العثماني؟ أحاول أن أتذكر: تمرد في البوسنة والهرسك، وهزيمة الجيش العثماني وفرض الحصار عليه في منطقة الجبل الأسود، والصرب تعلن الحرب على الدولة العثمانية بقوات منظمة وخطرة، ومن هذه المبادرة انفجرت الحرب الروسية الفظيعة. ملاحظة: حدث تمرد في منطقة البوسنة والهرسك في يوغوسلافيا السابقة ضد الدولة العثمانية الحاكمة هناك، وظهر أيضا في تلك الفترة تمرد ضد الدولة أيضا في كل من الصرب والجبل الأسود، وكان الوضع العثماني في كريت أيضا قلقا للدرجة التي أرسل إخداوي مصر إسماعيل بعض قواته لمساعدة الدولة في تلك الأثناء. وعندما انتصر القائد العثماني عثمان باشا على القائد الروسي الجنرال غارنايف الذي كان يقود قوات الصرب في معركة الكسيناج، واستعد العثمانيون لدخول بلغراد، وجهت روسيا إنذارا للدولة العثمانية، فتوجست دول أوروبا خيفة من النفوذ الروسي، فعقدت في 23/12/1876 ميلادي مؤتمرا بحي الترسانة في إسطنبول، اشتركت فيه مع الدولة العثمانية كل من إنجلترا وألمانيا وفرنسا والنمسا المجر وإيطاليا، وكان ممثل إنجلترا هو اللورد ماركي سالسبوري المعروف بعدائه لروسيا. فظن سالسبوري أن الدولة العثمانية لابد وأنها ستنهزم في الحرب ضد روسيا إذا ما وقف العثمانيون وحدهم، كما أدرك أنه ليس في وسع بلاده إنجلترا تأييد الدولة العثمانية ضد روسيا، ذلك لأن إنجلترا قد سحبت تأييدها للدولة العثمانية منذ أن مات علي باشا رجل إنجلترا عام 1871 ميلادي. لذا أوصى سالسبوري العثمانيين بالتضحية قليلا لإيقاف هذه الحرب. قام سالسبوري بمقابلة السلطان عبد الحميد وأوضح له الموقف في الوقت الذي كان السلطان عبد الحميد مدركا تماما لعدم قدرة الدولة العثمانية لدخول حرب ضد روسيا، إلا أن رجال الدولة العثمانية وعلى رأسهم مدحت باشا أجبروا السلطان على إعلان الحرب، وهي حرب بدأت في 24 من أبريل 1877 ووصلت القوات الروسية حتى حي آيا ستيفانوس، وكان هذا الحي ضاحية لإسطنبول العاصمة. وانتهت الحرب بتوقيع معاهدة آيا ستيفانوس في إسطنبول في 19 من فبراير 1878. كانت هذه المعاهدة مكونة من 29 مادة، أخطر ما فيها هي المادة السادسة وهي الخاصة بتكوين إمارة بلغاريا، ونصت هذه المادة على أن تكون هذه الإمارة متمتعة بالحكم الذاتي داخل إطار الدولة العثمانية، ويكون الموظفون الرسميون كلهم من النصارى. وقد بالغت هذه المادة في تضخيم مساحة هذه الإمارة، وحرصت أن يكون لها منفذ على بحر إيجا. وكانت مساحة إمارة بلغاريا المحددة في هذه المعاهدة تشمل بلغاريا الحالية ومقدونيا وتراقيا الغربية في اليونان الآن، بل وشملت أيضا منطقة كيركلر إلي وهي إحدى محافظات تركيا حاليا. ونصت المادة الثانية من هذه المعاهدة على استقلال الجبل الأسود عن الدولة العثمانية. ونصت المادة الثالثة منها على استقلال الصرب مع ضم نيس إليها. ونصت المادة الخامسة على استقلال رومانيا مع منحها دوبريجا. ونص البند الثاني من المادة التاسعة عشر من هذه المعاهدة على احتلال روسيا لكل من أردهان وقارس وباطوم وبايزيد حتى جبل صوغانلي في تركيا الحالية. ولما عرضت معاهدة آيا ستيفانوس بشكلها هذا على السلطان عبد الحميد للتوقيع رفضها ولم يعترف بها، وأبلغ الدوق نيقولا بأنه لن يوقع على هذه المعاهدة مهما كانت الضغوط عليه شخصيا أو على الدولة ومهما كانت الظروف والنتائج. وقام السلطان عبد الحميد بعد مضي 4 أشهر و11 يوما على هذه المعاهدة بإلغائها، واستطاع أن يستبدلها بمعاهدة برلين التي كانت أحفظ من سابقتها على كرامة الدولة العثمانية. كل هذه الوقائع والأحداث الداخلية والخارجية ليست بالطبع من نتاج عهد سلطنتي، إذ كنت توليت السلطنة عقب خلع سلطانين متعاقبين هما عبد العزيز ومراد، وعقب أزمة وزارية دامت 93 يوما وفراغ في السلطنة. الأمة اختارت مدحت باشا فاختار الحرب فلم إدانتي؟ ولما كانت الأمة تزعم أنها وصلت إلى رشدها، فقد عينت على الفور مدحت باشا في منصب الصدارة العظمى لأنه كان محل ثقة العموم، وبالتالي أكون قد تركت للأمة المسائل التي اقترحتها روسيا، أو بمعنى آخر قبول الدخول في حرب ضد روسيا أو رفض هذه الحرب. ترأس مدحت باشا المجلس العمومي الطارئ الذي تشكل لبحث المسألة المشار إليها ومناقشتها وهي الحرب، وكان مدحت باشا محل ثقة كبيرة وحب بالغ من الشعب، وعلى هذا أكون غير مسؤول عن حرب 93 رومية التي هي 1877 ميلادية 1294 هجرية، فلا هي مسؤوليتي الشخصية ولا هي مسؤوليتي كسلطان. ملاحظة عن حرب 93 من التقويم الرومي وخطورتها على الدولة العثمانية في ذلك الوقت، أرسل لورد سالسبوري خطابا إلى مدحت باشا ينبهه فيه إلى أن دخول الدولة العثمانية الحرب ضد روسيا لابد وأن يكون نكبة للدولة العثمانية. ولم يكن مدحت باشا حتى بعد بدء هذه الحرب العثمانية الروسية يشك لحظة في أن إنجلترا ستتخلى عنه، وأنها لابد واقفة بجانب الدولة العثمانية ضد روسيا، كما حدث هذا في حرب القرم من قبل عندما دخلت كل من إنجلترا وفرنسا الحرب ضد روسيا لمصلحة الدولة العثمانية في عهد صدارة رشيد باشا، والنتيجة أن الدولة العثمانية وقفت وحيدة أمام الخطر الروسي. وعندما نتحدث عن الحرب أقول إن القادة الذين عينتهم في ذلك الوقت كانوا من القادة النادرين، ليس في تلك الفترة فقط من تاريخ الدولة، وإنما أيضا في الفترات السابقة واللاحقة لها. وإنه لمما يخدش إنصاف التاريخ وعدالته أن تلقى علي وعلى عهدي مسؤولية فشل هذه الحرب وأسبابها، كانعدام وسائل المواصلات وارتفاع لهيب حركات العصيان التي امتدت داخل الأقليات غير المسلمة في الروميلي البلقان حتى وصلت إلى داخل ولاية أديرنة العثمانية.